بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، اليوم الجمعة 20 من شهر صفر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. طيب، قرأنا في هذا الكتاب ووصلنا في سورة آل عمران، والآن نواصل ما توقفنا عنه. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: كل الطعام كان حلا، أي حلالا، لبني إسرائيل، ومثله الحرم والحرام واللبس واللباس إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قالوا لحوم الإبل بكة ومكة شيء واحد، والباء تبدل من الميم، يقال سمد رأسه وسبده إذا استأصله، وشر لازم ولازب، ويقال بكة موضع المسجد ومكة البلد حوله. قال مجاهد في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هو من إن حج لم يره برا، وإن قعد لم ير قعوده مأثما. ومن يعتصم بالله، أي يمتنع بالله، وأصل العصمة المنع، ومنه يقال عصمة الطعام، عصمه الطعام أي منعه من الجوع. واعتصموا بحبل الله، أي بدينه وعهده. شفى حفرة، أي حرف حفرة، ومنه أشفى على كذا إذا أشرف عليه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي معلمون للخير، والأمة تتصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكل. لن يضروكم إلا أذى، أي لم تبلغ عداوتهم لكم أن يضروكم في أنفسكم، إنما هو أذى بالقول. إلا بحبل من الله، أي بلسان وعهد، والحبل يتصرف على وجوه قد ذكرتها في تأويل المشكل. أمة قائمة، أي مواظبة على أمر الله. ريح فيها صر، أي برد، أي برد، ونهي عن الجراد عما قتله الصر، أي البرد. أصابت حرث قوم، أي زرعهم. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي دخلاء من دون المسلمين، يريد من غيرهم. لا يألونكم خبالا، أي شرا. ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم، وهو ما نزل بكم من مكروه وضر. ها أنتم أولاء تحبونهم، أي ها أنتم يا هؤلاء تحبونهم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أي نعمة، وإن تصبكم سيئة، أي مصيبة ومكروه. لا يضركم كيدهم، أي مكرهم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. الكتاب كتاب غريب القرآن، يعني معنى أن المؤلف يعني يقف عند الآيات التي تحتاج إلى بيان، وما سواها لا يقف عندها، وهو يتتبع الألفاظ الغريبة التي يرى أنها غريبة وتحتاج إلى بيان، وأما الآيات الواضحة فإنه لا يقف عندها. هذه كتب غريب القرآن. عندنا كتب تفسير القرآن، وعندنا كتب معاني القرآن، وعندنا كتب غريب القرآن. تفسير معروف، تفسير، وتفسير السلف المتقدمين كانوا لا يفسرون إلا ما يحتاج إلى بيان، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يفسرون القرآن. ولذلك لو نقرأ في تفسير السلف مثل تفسير سفيان متقدم، تفسير مجاهد وغيرهم، تفسير مقاتل، يقفون عند الآيات التي تحتاج إلى تفسير يفسرونها، ما تحتاج إلى تفسير يمشون يتركونها. هذه كتب نسميها كتب التفسير، كشف المعاني، تفسير كشف المعاني. كتب معاني القرآن يركزون على الألفاظ ويحللون اللفظ ويتكلمون عن إعراب القرآن، مثل كتاب الزجاج معاني القرآن وإعرابه، والفر والأخفش والنحاس ومجاز القرآن لأبي عبيدة. وعندنا كتب الغريب، كتب الغريب اللفظ الغريب الذي لا يعرفه الكثير من الناس، مثل غريب القرآن لابن قتيبة والسجستاني وابن الجوزي وأبي حيان وغيرهم، هؤلاء وغيرهم ممن يكتب في غريب القرآن. المؤلف هنا ابن القتيبة يعتني بالألفاظ. هنا شف قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. قال ما معنى حلا؟ قال حلا يعني حلالا، ومثله الحرم والحرام، الحرم والحرام، وحرام على قرية أهلكناها قراءة، وحرم على قرية، الحرم والحرام. قال هنا واللبس واللباس، المعنى واحد، لكن اللبوس لا، اللبوس غير، وعلمناه لبوس صنعة لبوس، وعلمناه صنعة لبوس هذه غير، هذا اللبوس لبوس الحرب الدروع، واللباس واللبس هذا ما يلبس فيه اللبس، اللبس غير، اللبس يعني تقول فيه لبس، المسألة عندي فيها لبس يعني غير واضح، ها فيها غموض، هذا اللبس. ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني جعلناهم في زيادة شك. طيب قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما الذي حرمه إسرائيل؟ إسرائيل من هو؟ ها إبراهيم، يعقوب، إسرائيل هو يعقوب، ها أبو يوسف وإخوته. حرم على نفسه لأنه أصيب بمرض، قال إن شفاني الله نذر، إن شفاني لا لا لا إن شفاني الله، فإن قال إذا شفاني الله لأحرمن على نفسي أكل الإبل وشرب أبوالها، فحرم على نفسه فشفاه الله فوفى بنذره. قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه لحوم الإبل، هذا في رد على اليهود الذين يعني ينكرون النسخ ويزعمون أن ليس هناك نسخ، فأثبت الله لهم أن إسرائيل هو الذي حرم على نفسه، وأن التوراة فيها أحكام محرمة غير ما حرم إسرائيل. طيب قال إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة، ما الفرق من مكة وبكة؟ نقول بكة اسم من أسماء مكة والبلد الأمين وغيرها، لكن يقول هنا بكة ومكة شيء واحد، والباء تبدل من الميم، هذا على قول على لغة، على لغة يقال سمد رأسه وسبده إذا استأصله. وقيل بكة موضع المسجد فقط، ومكة البلد حوله، يعني الحرم كله مكة، هذه مكة، أما بكة فهي المسجد الحرام فقط. طيب هذا قول. قال مجاهد في قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال هو من حج لم يره برا، يقول من حج وأدى الحج فقد أدى ما أمره الله، ومن كفر قعد ولم يحج فإن الله غني عنه. طيب قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال يعتصم، أصل الاعتصام الامتناع، تقول اعتصمت امتنع، مثل في قوله تعالى قال فاستعصم يعني امتنع يوسف، استعصم امتنع يمتنع، وأصل العصمة المنع، ومنه يقال عصمه الطعام أي منعه من الجوع، هو هذا تحليل دقيق لغوي، لأنه يبين لك كلمة كيف من يعتصم بالله يعني يمتنع بالله يعني يلجأ إلى الله، واعتصموا بحبل الله أي بدينه، كنتم على شفا حفرة، قال على طرف وعلى حرف حفرة. طيب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه ولتكن منكم هذه اختلف العلماء فيها، هل هي تبعيضية يعني طائفة منكم، ولا بيانية فيكون الجميع؟ على قولين، الصحيح أنها بيانية، ولتكن منكم يعني لتكونوا أمة تدعون إلى الخير، لأن الأمر المعروف النهي عن المنكر للأمة كلها، من رأى منكم منكرا، من هذا اسم موصول شرطي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه، المهم يغير، هذا الصحيح. قال معلمون يدعون للخير يعني معلمون للخير. قال والأمة تتصرف على وجوه بيناها في تأويل مشكل القرآن، لأن الأمة من الألفاظ المشتركة. طيب لن يضركم إلا أذى، أي لم تبلغ عداوتهم لكم أن يضروكم في أنفسهم إلا بمجرد القول كلام، بس مجرد كلام، أما يتسلطون عليكم بالسيف ما يستطيعون. قال إلا بحبل من الله. نعم، ويقاتل يولوكم ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما تقروا إلا بحبل من الله. قال أي بأمان وعهد، يعني بحبل من الله يعني بينكم وبينهم عهد، أو من الناس، قد يكون من الناس من قوى ظاهرة ونحو ذلك يستطيعون. قال والحبل يتصرف على وجوه، وقد ذكرتها في تأويل مشكل القرآن، لأن الحبل من الألفاظ مشتركة، هل هو الحبل الحقيقي ولا الحبل المعنوي؟ الإسلام حبل، حبل الله، حبل الله المتين القرآن، له معاني. أمة قائمة، هذه في ذكر أو الثناء من الله على طائفة من بني إسرائيل آمنوا، قائمة مواظبة على أمر الله. قال كمثل ريح فيها صر أصابت حرب قوم، الصر البرد. طيب حرث قوم أي زرعهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، قال دخلاء من دون المسلمين، يريد من غيرهم، يعني لا تتخذونهم يدخلون عليكم وتولونهم أموركم تظهرون لهم أسراركم، هم المنافقون. لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفسادكم. ودوا ما عنتم، يتمنون عنتكم أي مشقتكم ووقوعكم في الضرر. ها أنتم أولئك تحبونهم، قال أولئك يعني يا هؤلاء، إن تمسسكم حسنة تسؤهم أي نعمة، حسنة نعمة، وإن تصبكم سيئة أي مصيبة، طيب لا يضركم كيدهم ولا مكرهم. طيب نأخذ الإجابة بعدها. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال من قولك بوأتك منزلا إذا أفدتك إياه وأسكنتك، ومقاعد القتال المعسكر والمصاف، أن تفشل أي تجبنا، مسومين معلمين بعلامة الحرب، وهو من السيماء مأخذ، من السيماء مأخذ، يقال كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم صفرة، وكان حمزة مسوما يوم أحد بريشة، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. ومن قرأ مسومين بالفتح أراد أنه فعل ذلك بهم. وسومة العلامة التي تعلم الفارس نفسه، التي تعلم الفارس نفسه، عندي التي يعلم بها الفارس، التي يعلم بها الفارس نفسه. وقال أبو زيد يقال صوم الرجل خيله إذا أرسله، سوم الرجل خيله، سوم الرجل خيله إذا أرسلها في الغارة، وسوموا خيلهم إذا شنوا الغارة. وقد يمكن أن يكون النصب من هذا أيضا، ليقطع طرفا من الذين كفروا باشر وقتل، أو يكبتهم. قال أبو عبيدة الكبت الإهلاك، وقال غيره هو ليقطع طرفا من الذين كفروا بأشر وقتل أيوة. أو يكبتهم. قال أبو عبيدة الكبت الإهلاك، وقال غيره هو أن يغيظهم ويخزيهم أو يحزنهم. وكذلك قال في قوله في سورة المجادلة كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، ويقال كبت الله عدو أو كبت الله عدوك، وهو بما قال أبو عبيدة أشبه بما قال أبو عبيدة أشبه، واعتبارها قوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم، لأن أهل النظر يرون أن التاء فيه منقلبة عن دال. أي تاء؟ نعم أيوة، كبت كبت أصلا أيوة أي نعم. كأن الأصل فيه يكبدهم أي يصيبهم في أكبادهم بالحزن والغيظ. كبد في أي يصيب في كبده. أيوة. كبد. نعم. نعم. مثل بطن أصيب في بطنه. أيوة. طيب. ومنه يقال فلان قد أحرق الحزن كبده. قد أحرف قد أحرق الحزن كبده وأحرقت العداوة كبده. والعرب تقول للعدو أسود الكبد. قال الأعشى فما أجشمت من إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة سودت. ومنه يقال للعدو كاشح لأنه يخبأ العداوة في كشحه والكشح الخاصرة. وإنما يريدون الكبد لأن الكبد هناك هناك يعني قريبة من الخاصرة. إيه نعم. قال شاعر وأضمر أضغانا على كشوحها. وأضمر أضغانا على كشوحها. علي أو كشوحها. علي كشوحها. والتاء والدال متقاربة المخرجين. والعرب تدغم إحداهما في الأخرى وتبدل إحداهما في الأخرى كقولك هرت أو ما هرت الثوب. هرت الثوب وهرد إذا خرق. كذلك كبت العدو وكبده ومثله كثير. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة يريد ما تضاعف منه شيئا بعد شيء. قال ابن عيينة هو أن تقول أنظرني وأزيدك. وقوله جنة عرضها السماوات والأرض يريد سعتها ولم يرد العرض الذي هو خلاف الطول. والعرب تقول هنا بلاد عريضة أي واسعة. وفي الأرض العريضة مذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية فذو دعاء عريض. مو عريض يعني طول عرض. شوف القرآن دقته. دعاء عريض يعني واسع ما ينتهي. السماوات عرض السماوات يعني ساعة كبيرة. طيب هذا شيء يفيدك في تحليل الكلمات القرآنية. يعني أحيانا أنت تقرأ وتفهم خطأ. يعني لو جيت لأي واحد قلت عرض السماوات قاليه هذا عرضه كيف الطول. فأحيانا يعطيك عبارات دقيقة فعلا مهمة جدا يحلل لك. شوف كبتة كيف حللها أعطاك معانيها. فكتاب خاصة ابن قتيبة إمام في اللغة يحلل لك وينقل من أهل اللغة. ينقل عن أبي زيد أبو زيد إمام أبو زيد الأنصاري. ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى. فكلهم أئمة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمنهزمين يوم أحد لقد ذهبتم بها عريضة. نعم. وقال الشاعر كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل. وأصل هذا العرض الذي هو خلاف الطول. وإذا عرض الشيء اتسع وإذا لم يعرض ضاق ودق. والكاظمين الغيظ الصابرين. وأصل الكظم والصبر حبس الغيظ. ولم يصروا على ما فعلوا أي لم يقيموا عليه. ولا تهنوا أي لا تضعفوا وهو من الوهن. والقرح الجراح والقرح أيضا وقد قرئ بهما جميعا. ويقال القرح بالضم القرح والقرح. ويقال القرح بالضم ألم الجراح. وليمحص الله الذين آمنوا أي يختبرهم. والتمحيص الابتلاء والاختبار. قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أرأيت فضيلا كان شيئا ملففا فكشفه التمحيص حتى بدا لي. يريد الاختبار. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه أي رأيتم أسبابه يعني السيف والسلاح. انقلبتم على أعقابكم أي كفرتم. ويقال لمن كان على شيء ثم رجع عنه قد انقلب على عقبه. وأصل هذا أرجعه القهقرة. ومنه قيل للكافر بعد إسلامه مرتد. طيب طيب نأخذ هذه الآيات التي أوردها من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قال: بوأتك منزلا إذا أفدتك إياه وأسكنتك. قال يعني تبويء الشيء يعني إسكانه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هيأنا له المكان وأسكنناه فيه وجعلناه يقيم فيه. قال تبوأ أي تهيئ لهم منزلا. مقاعد القتال قال مقاعد القتال المعسكر والمصاف يعني تصف الصفوف وتوزيع الجيش. قال إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. الفشل هو الجبن. أن تفشل يعني تجبن تخاف. وفعلا هذا حصل بطائفتين لكن الله وليهما تولاهم وردهم. طيب قال نعم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال مسومين يعني معلمين أو معلمين على الكسر وقراءة الكسر والفتح مسومين ومسومين. وما هو من السيمة وهو العلامة مثل ما ذكر هنا. قال كانت الملائكة لها عمائم صفر. طيب قال ليقطع طرفا من الذين كفروا. طرفا يعني جزء من الذين كفروا يعني لم تكن الحرب لتبيد الكفار كلهم وإنما أخذت جزءا منهم. جزءا ليقطع طرفا من الذين كفروا. ليش أخذ جزءا منهم؟ لعل البقية يرجعون ويتوبون. قال ليقطع طرفا من الذين كفروا بأسر وقتل أو يكبتهم. هذا تكلم عن الكبت والكبت والتاء تقوم مقام الدال. هذا واضح. وأصل الكبت هو إحزانهم وغيظهم وعدم يعني وأن لا يكون لهم قوة وظهور. طيب قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال ابن عيينة سفيان بن عيينة قال أن تقول أنظرني وأزيدك. يعني الربا على نوعين: ربا فضل شيء بشيء شيء بشيء. ربا الفضل يعطيك مثلا 10 دراهم وتعطيه 15 درهما. هذا واضح. ربا النسيئة هو الذي يكون مؤجلا مثلا تأخذ منها 10,000 الآن وبعد سنة تعيدها مثلا 12,000 أو 12,000. إذا جاءت السنة وما عندك يقول خلاص نعطيك مهلة والسنة القادمة تجيب مثلا 14,000 ويزيد. هذا معنى. طيب جنة عرضها السماوات. عرفنا العرض. عرضها السماوات يعني سعتها السماوات والأرض. طيب والكاظمين الغيظ يعني أكثرها واضح جدا حتى ما يحتاج إلى نقف عندها. يقول الكظم الغيظ هو الصبر وحبسه والغيظ هو الغضب والانتقام. فيكتم نفسه ويكظم غضبه وانتقامه. ولم يصروا هذه كلمة شفتها. ولم يصروا على ما فعلوا. يقول يصر يعني لم يقيموا يعني يستمروا على المعصية. ولا تهنوا تضعفوا. نعم إن يمسسكم قرح أو قرح. بعضهم قال القرح الجرح والقرح نفسها بالضم الألم. قال ألم الجراح. فأنا أذكرني لما مرت معنا هذه إن يمسسكم قرح. قال القرح غير الجرح. القرح يشمل الجرح بالجسد ويشمل الحزن في النفس. شفت كيف التعبير القرآني؟ قال إن يمسسكم قرح ما قال إن يمسسكم جرح. لو قال إن يمسسكم جرح يكون في الجسد. لكن لما قال القرح يشمل ما أصابهم في أجسادهم وما أصابهم في أنفسهم من الحزن. قال وليمحص يعني الغرض من ذلك تمحيص المؤمنين اختبارهم حتى ترتفع درجاتهم. ولقد كنتم تمنون الموت. قال كيف يتمنون الموت؟ تمنون الموت يعني تمنون اللقاء. هذا واضح. فقد رأيتموا كيف يرون الموت. آية إبراهيم هل يرونه الموت؟ شوفوا ما يرون. يرون آثاره وهي السلاح والسيف ونحوه نعم وآثاره. طيب انقلبتم على أعقابكم. واضح كأي من نبي أي كثير، كأي كثير من نبي. قاتل معه ربيون كثير، قرأت قتل معه ربيون، وقتل أبلغ، لأن الصحابة قتل منهم. فيقول يعني إذا أنتم حصل لكم هذا وقتل منكم عدد في أحد، أنبياء قبلكم كثير قتل معهم ربيون، قتل معهم ربيون أي جماعات كثيرة. أيوة. ويقال الألوف وأصله من الربة وهي الجماعة، يقال للجمع ربي كأنه نسب إلى الربة، ثم يجمع ربي بالواو والنون فيقال ربيون. فما وهنوا هذه قرأت أنت؟ وقفنا عنده كأي من نبع نبي. نعم أحسنت، تقرأ من هنا. نعم تفضل. فما وهنوا أي ضعفوا، وما استكانوا ما خشعوا ما خشعوا وذلوا، ومنه أخذ المستكين المسكين. نعم ممكن المستكين هو المسكين. أيوة. استكان وأسكنته الحاجة. نعم. ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، إذ تحسونهم بإذنه أي تحسونهم بإذنه أي تستأصلونهم بالقتل، يقال سنة حسوس إذا أتت على كل شيء، وجراد محسوس إذا قتله البرد. إذ تسعدون أي تبعدون في الهزيمة، يقال أصعد في الأرض إذا أمعن في الذهاب وصعد الجبل والسطح. فأثابكم غما بغم أي جازاكم غما مع غم، أي أو غما متصلا بغم. والغم الأول الجراح والقتل، والغم الثاني أنهم سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم الغم الأول. والأمنة الأمن، يقال وقعت الأمنة في الأرض، ومنه يقال أعطيته أمانا أي عهدا يأمن به. في بروج مشيدة أي قصور عالية، والبروج الحصون. استزلهم هذه بروج مشيدة، هذه في النساء أينما تكون يدركهم الموت. هذه في النساء. نعم. كذا شلون دخلت علينا؟ لا لا هذه آيات تشهد فيها. أيوة. في بروج مشيدة ليس من النساء. أينما تكون يدركهم الموت ولا كنت في بروج مشيدة. فأسابكم غم بغم من هذا من النساء. ما أدري يعني شو. لا في بروج مشيدة هذا ليس. في بروج مشيدة لماذا دخلت علينا؟ هذه في النساء ستأتينا في النساء. نعم. في قصور عالية والبروج الحصون. لكن ما ندري ايش الغرض يعني، قد يكون سهو. طيب. نعم. استزلهم الشيطان طلب زللهم، كما يقال استعجلت فلانا أي طلبت عجلته، واستعملته أي طلبت عمله. ضربوا في الأرض تباعدوا، وغزة جمع غاز، مثل صائم وصوم ونائم ونوم وعاف وعفة. فبما رحمة من الله أي فبرحمة وما كما يقول زائدة. لم فضوا من حولك أي تفرقوا، وما كان لنبي أن يغل أو أن يغل أي يخون في الغنائم. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة على عنقه شاة لها ثغالة. ثغاء يعني الصوت تثغي. نعم ثغاء. لا أعرفن كذا فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. يريد أن من غل شاة أو بقرة أو ثوبا أو غير ذلك أتى به يوم القيامة يحمله. ومن قرأ يغل أراد يخان، ويجوز أن يكون يلفى خائنا، يقال أغللت فلانا أي وجدته غالا، كما يقال أحمقته وجدته أحمق، وأحمدته وجدته محمودا. وقال الفراء من قرأه يغل أراد يخون، ولو كان المراد هذا المعنى لقيل يغلل، كما يقال يفسق ويخون ويفجر. هم درجات عند الله أي هم طبقات في الفضل، فبعضهم أرفع من بعض. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يقول أصابتكم مصيبة يوم أحد قد أصبتم مثليها من المشركين يوم بدر، قل هو من عند أنفسكم أي بمخالفتكم وبمخالفتكم وذنوبكم، يريد مخالفة الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، يقول أكثروا فإنكم إذا أكثرتم دفعتم القوم بكثرتكم. معنى ادفعوا يعني كثروا، معنى نعم يعني كثروا السواد. أيوه. طيب فدرأوا عن أنفسكم الموت أي ادفعوه، يقال درأ الله عنك الشر الشر أي دفعه أو شركة. نعم. الشركة أي دفعه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه كما قال لينذر بأسا شديدا أي لينذركم ببأس شديد، نملي لهم أي نطيل لهم يعني الإمهال والنظر، ومنه قوله واهجرني مليا حتى يميز الخبيث من الطيب، يقول حتى يخلص المؤمنين من الكفار، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يلزم أعناقهم إثمه أو إثمه، ويقال هي الزكاة يأتي مانعها يوم القيامة، قد طوق شجاعا أقرأ يقول أنا الزكاة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قال رجل من اليهود حين نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إنما يستقرض الفقير من الغني والله الغني فكيف يستقرض، فأنزل الله هذه الآية، زحزها عن النار أي نحي عنها وأبعد، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم أي لا تختبرن، ويقال لا تصابن، والمعنيان متقاربان، بمفازة من العذاب أي بمن جات، ومنه يقال فاز فلان أي نجا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد أي تصرفهم في التجارات وإصابتهم الأموال، ولا بئس المهاد أي بئس الفراش والقرار، نزلا من عند الله أي ثوابا ورزقا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أي صابروا عدوكم ورابطوا في سبيل الله، وأصل المرابطة والرباط أن يربط هؤلاء خيولهم ويربط هؤلاء خيولهم في الثغر، كل يعد لصاحبه، وسمي المقام بالثغور رباطا، لعلكم تفلحون أي تفوزون ببقاء الأبد، وأصل الفلاح البقاء وقد بيناه فيما تقدم. طيب هذه بقية ما هذه السورة، سورة آل عمران، قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون، نعم إلى أن قال فما وهنوا أي ضعفوا وما استكانوا، قال من أي خشعوا وذلوا، ما لم ينزل به سلطانا أي حجة، سلطان في القرآن كلما جاءت سلطان في القرآن معناها حجة، هذا قول ابن عباس، قال تحسونهم بإذنه أي تجزونهم تستأصلونهم ولا تبقون منهم شيء أحدا. طيب قوله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، ما معنى تصعدون؟ هل تصعدون يعني تنزلون في الصعيد الأرض، ولا تصعدون أي تصعدون جبل؟ نقول هذا كله حصل، كله، والآية تحتمل الأمرين، أن بعض الصحابة لما رأوا ما رأوا من ضرب المشركين بقوة، منهم من صعد الجبل ومنهم من نزل في الصعيد في الأرض، أي أصعد في الأرض يعني إذا ذهب في في في في أمعن فيها. قال فأثابكم غما بغم، ما معنى أثابكم؟ جازاكم، لأنه يأتي على الخير والشر، هل ثوب الكفار يعني جوزوا، والثواب هو الجزاء سواء في باب الخير أو باب الشر، وهنا قال أثابكم أي جازاكم غما بغم، أي غما على غم، الغم الأول الجراح، والغم الثاني الحزن لما سمعوا أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم. طيب استزلهم، قال من الزلل، ضربوا في الأرض أي ضربوا في الأرض يعني سافروا، الضرب هو يعني السفر، قال تباعدوا، كانوا غزة يعني غزاة، قال فبما رحمة من الله، قال ما زائدة صحيح تأكيد، فبما رحمة من الله لنت لهم، قال لم فضوا من حولك أي تفرقوا، ما كان نبي أي يغل، وعلى قراءة أي يغل، أي يغل يعني هو يغل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يغل، فالمؤمن من باب أو من باب أن يعني أشد أن لا يقع منه غلول، والغلول هو الأخذ من الغنيمة بغير علم، مثل ما ذكر هنا قال يغل. وفي حديث جاء قال إن رجلا من المجاهدين، شوف نسأل الله العافية، قال إن رجلا يعذب في النار في قبره بشملة أخذها في الغنيمة ولم يعلم عنها. فالأخذ من الغنيمة بغير علم من كبائر الذنوب. أو يغل، أي يغل النبي يؤخذ منه بغير علم. طيب قال هم درجات أي طبقات في الفضل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قال ما أصابكم في أحد من الهزيمة قد أصبتم أنتم أهل مكة بأشد. نعم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أي كثروا، فادروا عن أمن عنكم قال ادفعوا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه أي لينذر بأسا شديدا، لينذركم ببأس. طيب نملي لهم نطيل، يعني نعطيهم أعمار وصحة وعافية. قال حتى يميز الخبيث من الطيب، وهنا قال حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني الذي يميز الخبيث هو الله، يعني يميز. وفي قراءة حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يقال يطوق بماله، قال الزكاة إذا منعها يمثل له شجاع أقرع، ثعبان أقرع له زبيبتان شديد السم، يتابعه في المحشر حتى يطوقه، يقول أنا مالك أنا كنزك. طيب البقية واضحة، يعني زحزح عن النار أي نحي وأبعد، إلا تبلون الاختبار، المفازة النجاة، لا يغرنك وتقلب الذين كفروا أي تصرفهم. طيب نزلا من عند الله، النزل هو ما يعد للضيف، هذا الأصل، النزل ما يعد للضيف أي الثواب والرزق. طيب كلها واضحة. طيب نقف عند نهاية سورة آل عمران، إن شاء الله اللقاء القادم نبدأ بسورة النساء بإذن الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب عندنا الكتاب الثالث.